نزل عينينا عن شخصك يا رحوم غير لو ريدت تقوم وتترايف علينا وتشيل عنا الهموم تمسح دمع العيون مش هننزل عينينا عن شخصك يا رحوم غير لو ريدت تقوم وتترايف علينا وتشيل عنا الهموم تمسح دمع العيون مرفوع عليك عيوننا زي عيون العبيد وانت يا إله نسيت خلتنا ولادك بمحبة بتعاملنا يا إلهنا يا مجيد وخلاصك مش بعيد يا قريب من ولادك مرفوع عليك عيوننا زي عيون العبيد وانت يا إله نسيت خلتنا ولادك بمحبة بتعاملنا يا إلهنا يا مجيد وخلاصك مش بعيد يا قريب من ولادك وكتير احنا قاسينا وشبعنا من هوان لكن آن الأوان نلجأ لك يا فادينا وتدوقنا الحنان تملانا بالأمان وكتير احنا قاسينا وشبعنا من هوان لكن آن الأوان نلجأ لك يا فادينا وتدوقنا الحنان تملانا بالأمان مرفوع عليك عيوننا زي عيون العبيد وانت يا إله نسيت خلتنا ولادك بمحبة بتعاملنا يا إلهنا يا مجيد وخلاصك مش بعيد يا قريب من ولادك مرفوع عليك عيوننا زي عيون العبيد وانت يا إله نسيت خلتنا ولادك بمحبة بتعاملنا يا إلهنا يا مجيد وخلاصك مش بعيد يا قريب من ولادك يا قريب من ولادك مرفوع عليك عيوننا مرفوع عليك مرفوع عليك عيوننا